صيادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك زادت الجروح يا ربي وانت العالم. مين المظلوم من الطاغي والظالم؟ فرج الهموم انت العادل والحاكم، فرج الهموم انت العادل والحاكم. وقلوب الناس تنزف دم وتدعي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك. انت الجبار وانت اللي أرحم فينا، وانت الصابور الهمنا الصبر وقوينا. انت الجبار وانت اللي أرحم فينا، وانت الصابور الهمنا الصبر وقوينا. نطلب رضاك من إحسانك أعطينا، من إحسانك أعطينا. الشهادة نجي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك. انت المجيب ما حد غيرك يسمعنا، ذقنا العذاب وانت اللي وحدك معنا. نطمع في يوم في ظل عرشك تجمعنا، فنلقاك بنجاهد في سبيلك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك صوت الأذان. من هالأقصى ينادي لك يا ذا الجلال، حزن وهم وبشكي لك.